وأختم يا شباب بوصية صغيرة. كان عندي واحد من الطلاب في الجامعة درسته قبل سنوات، ومن أول ما بدأت أدرس في الجامعة يعني، فهذا الطالب كان يتيم الأب، وأوضاعه المادية ما هي بزينة كثير يعني، وعنده أمه وثنتين من خواته في البيت، وعنده أخوان كبار لكن متزوجين وطالعين، هو اللي قايم على أمه وخواته ويصرف عليهم من مكافأة الجامعة، مكافأة بسيطة يحاول يدبر وأحيانا يساعده. فتخرج من الجامعة، توظف، واتصل بي بعد سنتين تقريبا، ألا كيف الحال، عساك طيب، تذكرني؟ قلت يا أنت فلان، يا مرحبا وشلونك، عساك بخير. قال ودي أستشيرك في موضوع. قلت تفضل. ظنيت أنه بيتزوج، قلت تتزوج؟ قال لا أبشرك تزوجت، وهذا أنا أنتظر المولود. قلت الله يوفقك، لكن شلون الوالدة طيبة؟ قال والله بخير. طيب إيش الموضوع؟ قال أنا جمعت لي مبلغ بسيط، ودي أفتح لي مشروع يعني أكون نفسي شوي، يساعدني، تعرف أنا عندي الوالدة وعندي ثنتين من خواتي وزوجتي فقلت والله يا ولدي أنا لست مستشارا اقتصاديا، بدري يا ولدي، أنا أسألني عن أمور تخصني يعني، شان في الشريعة ولا في الكتب ولا، أما تفتح مشروع اقتصادي أخاف أدلك وورطك، لكن أسأل غيري وأنا أدعو لك وأسأل الله يسر أمرك. اتصل بي بعد كم يوم، قال عندنا يا شيخ سوق ما تجد فيه محل، السوق مليان كله عليه طلب، وهذا السوق فيه مواقف واسعة جدا زايدة عن الحاجة. أنا فكرت أكلم صاحب السوق وأبني دوار في النص وأحط فيه محل، بعدين أشغل هالمحل أنا ولا أجره ولا. قلت والله يا ولدي الفكرة زينة، يلا توكل على الله. كلم صاحب السوق واتفق معه أنه يبني المحل ويكون ملكه لمدة 20 سنة، وبعدين ياخذ صاحب السوق، يعني هو بيدفع في المحل مثلا تصليح المحل فرضا 200,000 400,000 500,000، هذه تعتبر كأنه دفع أجارك مقدم 20 سنة، بعدين تملك أنت، هذا جائز يعني. بدأ الولد يشتغل، بعد ما اشتغل يمكن ولا بشهر، توهم حافرين، توهم طلع من البلدية، طلع التراخيص وكذا، وبدأ يحفر ويشتغل، جايب له شوية حديد وسمنت وبلك. فمر يوم من الأيام صاحب شركة من كبار شركات العطور في المملكة بل في العالم، وأعجبه الموقع، وهو من زمان يبغى في هالسوق بس ما في موقع يعني أعجبه هذا الموقع فعلا، هو صاير المحل على 6 فتحات يعني أو أكثر لأنه على دوار. فاتصل بصاحب السوق قال أبغى أشتري منك المكان، أبغى أستأجره. قال والله يا أخي بيني وبين واحد عقد، شاب صغير كتب بينه وبينه عقده، ما أقدر الآن ألغيه. فاتصل بصاحبي هالشاب وتفاصل معه، يبغي يشتري منه المكان، يتنازل له بس، هو لسه ما دفع يمكن ولا 10,000 أو أقل. بدأ يتفاوض هو إياه، فباعه الموقع ب850,000، وراح وشرى بيت وشرى سيارة وأعرس على واحدة ثانية من شدة الحماس يعني. ثم اتصل بي، اتصل بي يعني خبرني، انا ما ادري والله، هلا الشيخ كيف شلون سكت. لا وتغير اسلوبه من اول هلا يا شيخ، الحين هلا يا شيخ كيف الحال، صار تاجر الولد. فقال قلت ها وش اخبار محلك يا ولدي؟ قال والله ابشرك المحل ما صرفت فيه ولا 10,000 ولا 20,000، وبعته ب850,000. قلت لا إله إلا الله يا أخي، 850 لو تجمعها من رواتبك والله يبيلك حول 15 سنة ما قدرت تجمعها. ثم قالوا أبشرك شريت فلة ودي تزورني، وشريت سيارة وعرست بعد. قلت بعد ما أنت بسهل. قال لي والله. قلت الله يوفقك وكذا. بعد 2-3 أيام اتصلت به، هلا ولدي وشلونك؟ قال لي تبغى تحتك؟ قلت الله لا يحدني لك احتك يعني، والله لو انك وارث مليار 750 وخلصت، لو بقول سلفني ما لقيت منها شيء. لكن تصدق يا فلان؟ قال نعم. قلت يا اخي انا صار لي 2 أيام افكر في هذا الرزق الذي هجم عليك، كيف جاك هالرزق فجأة كذا؟ قلت يمكن لكثرة صلاتك، والله انك وسط في الصلاة، انا اعرفك من يوم انك في الجامعة عندنا وانت الله يهديك. هل هو لي سلامة منطقك وأسلوبك، والله ما عندك أسلوب، الله يوفقك جلس. هل هو لارتفاع نسبك؟ ما هو نسبك مثل نسب الناس. هل هو لجمال وجهك؟ وإذا أنت رؤية وجهك تنقض الوضوء، ما ودك أناظرك، ما فيك أي ميزة يا أخي. قام يضحك، قال تتوقع إيش السبب؟ قلت والله أتوقع السبب واحد، برك بهالعجوز اللي عندك في البيت فقط، هذا السبب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يبسط له في رزقه. بعدين شوف كلمة يبسط، كأن الرزق مقبوض بعدين بسط، ما قال من أحب أن يوسع له، يبسط كأنه مقبوض الرزق. كان واحد يقول يا أخي فتحت محل وخسرت، يا أخي بعت زي الناس فاكهة عند المسجد وخربت، يا أخي سيارة هكد عليها وصار كذا، مقبوض الرزق. يقول عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره طول عمره ماذا يفعل؟ فليصل إيش؟ رحمه، فليصل رحمه. وأعظم رحم تصله هو رحم والديك أمك وأباك، هو رحم والديك أمك وأبيك. ولذلك يا عيالي ترى الكلمة الحلوة للأب سم وابشر ومن عيوني وما يصير خاطرك إلا طيب، أوه هذه تبسطه بسطه ما أجمل منها. شوف ترى كثير من الآباء، وأنا أكلمكم كأب، أنا عندي عيال متخرجين من الجامعة وعيال لا يزالون في الجامعة، وعندي واحد معرس وعنده ولد وبنت، يعني جد مثل ما يقولون، مجرب هذه الطبقات كلها. أنا ولدي ما أبغى منك فلوس، ولا أبغى منك توصلني توديني وتجيبني، أعرف أسوق وأعرف أجيب لي سواق، أبغى منك الابتسامة، اللطف، الجلسة معي، سوالفك، إن جلست معي لا تقعد على جوالك، تقعد معي سولف، صب لي القهوة. أحيانا يجيني ولدي مثلا ويحط القهوة يقال له بي، ثم خلص فنجالي ويقعد الفنجال 10 دقائق. ليش؟ ليش أجيبه؟ ليش مشغول بالجوال؟ لين أقول له ها اللي صب القهوة يا ولدي وينه؟ آسف آسف. يأخذه بارد، واضح أن الفنجال صار 10 دقائق لأنه بارد، ولا يقول آسف ولا اعذرني ولا يصب ثاني ويحطه ويقعد نص ساعة، ولا يصب لك بياله، ولا أقول له مثلا جب ماء، ما يسمعني، أي جب ماء ماء ماء ووتر ماء، إيه إن شاء الله إن شاء الله. أبوك ما يبغاك تقعد جسدك معه وقلبك وعقلك مع غيره. إن جلست معه تلطف وضحك وسولف. وأجل هالجوال شوي، كنت قبل كم يوم في المدينة، اللهم صلي وسلم على رسول الله ساكنها، وجلست لي مع واحد كذا التقيت به في مكان كذا عام، هذا الرجال يسولف علي وقال أنا كنت مبتعث في اليابان يدرس، يقول وتخرجت من هناك وعرض علي عمل في شركة في اليابان، يقولوا عمل مغري، أبوي عنده 7 أولاد غيري، فجيت واستأذنت أبي، قلت يبا أنا جايني وظيفة في اليابان، وظيفتهم زينة وراتبها زين، وأنا الآن أتكلم لغة اليابانية بطلاقة وكذا وتسمح لي، قال أبد الله يوفقك يا ولدي رح. يقول رحت وجلست هناك وصرت أجي في العطل إلى يعني إلى المدينة أزور أهلي وأرجع، خلاص وزوجتي وعيالي معي. يقول فبعد 7 سنوات وأنا أشتغل ومبسوط أموري ماشية وراتبي زين، جئت يوما إلى أبي في آخر رمضان بعيد معهم وبرجع في شوال. يقول فقال لي أبوي ها متى سفرك؟ يعني متى بتغادر؟ قلت الليلة إن شاء الله، قلاعي الساعة 2 في الليل. يقول حكينا الظهر حنا. قال لي شوف يا ولدي، قال نعم، قال الوليد بن المغيرة، طبعا الوليد بن المغيرة يا جماعة من رؤوس كفار قريش مثل أبي جهل وأبي لهب مثلهم، كافر منتهي. قال له يا ولدي الوليد بن المغيرة تدري وش أعظم نعمة أنعمها الله عليه؟ قال إيش؟ قال أن الله قال عنه وبنين شهودا، ما هو بنين في اليابان، قل يطلع للمسجد، ما قال ولا كلمة، قال كذا وبنين شهودا، لأن وليد عنده 10 عيال، فالله يقول له يعني وجعلت له مالا ممدودا، ليش يكفر وحنا معطينا كل شيء وخلينا عياله عنده كلهم بنين شهودا، ترى الولد إذا صار الأبو جالس وهذا يصب القهوة هذا يقلط رجال وهذا جالس يسولف وهذا جالس ينتظر الأمر من أبيه يا شيخ هذا عز هذا. يقول قال لي أبوي وبنين شهودا. ما هو بنين في اليابان؟ يقول طلع للمسجد يقسم بالله شك أنها طعنة. يقول وصلي وارجع وافتح الكمبيوتر وارسل إيميل للشركة قلت لهم أنا صار عندي ظرف طارئ ولا أقدر أواصل معكم. قالوا طيب تعال. قلت ما أقدر وأبدأ أراسلهم وأنهي خدماتي وأوكل واحد من الشباب هناك يدخل شقتي ويشحن اللي أبغاه من عفشي في كونتينر ويجيبه لي. والله ما رحت لهم أخذ عفشي. يقول أثرت فيني لما قال لي أبوي الله يقول وبنين شهودا مهو بنين في اليابان. هذا يا جماعة ترى هو الخير. يعني أنت الحين تظن الرجال اللي لما يعزم الرجال يجيب له قهوجي يصب عندهم قهوة ولا لما يبغى يروح مشوار يجيب له واحد يسوق بتظنه مبسوط؟ والله ما ألد من جلسة ولدي عندي وسوالفه معي يسوق بي يصب القهوة لضيوفي يقهويني الصبح إن قعدنا على الغداء له معي إن طلعت للمسجد له يمشي معي إن رجعت للمسجد له يمشي معي. هذا هو البر. أنا ليش أربي ولدي وش أبغى فيه جد وش أبغى فيه؟ يغنيني الله مغنيني عنه يعني يعالجني في مستشفيات بتعالجني. وش أبغى منك تزيدني عز؟ الحمد لله عازني الله. وش أبغى فيك يا ولدي إلا كلمتك الطيبة ولطفك ولذلك الله تعالى لما ذكر بر الوالدين قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. بعدين إيش قال؟ فأطعمهما وأسقهما ها فأعطهما مالا فأعطهما ثيابا. ما تكلم عن الأشياء المادية، ما قال سكنهم أطعمهم أسقهم، تكلم عن الأشياء المعنوية عن اللسان. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، خل لسانك حلو وقل لهما قولا كريما. طيب والفعل؟ واخفض لهما جناح الذل. إن شاء الله أبشر من عيوني من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم.